بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان: محترم وغير محترم. فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك، لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إلى آخره. يقول: من التقاسيم الصحيحة أن من غرس زرعا أو شجرا في أرض الغير أو بنى بناء بيتا أو نحو ذلك في أرض الغير، قال إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان، أي الغرس والبناء، محترم وغير محترم. قال: فغير المحترم، بدأ بالذي لا يحترم، قال: غرس الغاصب وبناؤه. شخص غصب أرضا لغيره، أخذها بغير حق، أخذ الأرض بغير حق وزرع فيها نخيل أو رمان أو زرع فيها أي زرع آخر أو بنى فيها دارا أو دورا، والأرض ليست له وهو يعلم ذلك، وإنما أخذ هذه الأرض بوجه غير مشروع، ثم بعد ذلك بعد سنين من البناء أو من الغرس أو بعد مدة طويلة أو قصيرة عادت الأرض إلى مالكها وإلى صاحبها، فما العمل في هذا الغرس وفي ذلك البناء؟ قال: فيخير صاحب الأرض بين إلزامه، أي إلزام الغاصب، بقلعه، أي قلع الزرع والشجر، وإزالة بنيانه، يزيل ذلك البيت وذلك البنيان. ليس هذا فقط، يعني الآن هو مخير، قال: ارفع غرسك، اقلع النخيل، اقلع النخيل، هذه النخيل قد تكون بالملايين، هذه النخيل قد تمكنت من الأرض ونبتت أشجار مانجو، أشجار برتقال، أشجار تفاح أو نحو ذلك. الأمر دون ذلك إذا كان هذا الغرس عبارة عن ذرة أو بر أو شعير، يسهل قلعه وتقل الخسارة المترتبة على قلعه. فيقول صاحب الأرض بالخيار بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه. يقول: لو هذا البيت الذي بنيته كم؟ قال: 5 دور. قال: أزله، هات درك 3 وأزل هذا البيت. طيب، عدة بيوت، قال: أزلها. دكاكين ومحلات في مدينة تكلف ملايين، قال: أزلها. وليس هذا فقط، قال: أنت بعد الإزالة للبيت، البيت هذا له قواعد في الأرض، عند طلع هذه القواعد معناه أن الأرض تتعرض للضرر، هذه قواعد كانت في الأرض، سمنت وحديد، وتأخذ معها ما تأخذ من التراب وحفريات، وتحتاج إلى إصلاح، أنت تضمن الإصلاح للأرض مع الإزالة. أنت الآن ستقلع النخيل أو البرتقال أو الرمان أو غير ذلك، أثناء القلع ستحصل حفر داخل هذه الأرض، أنت الذي تضمن إصلاح هذه الأرض. قال: فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه، أي شجر، وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض، النقص الذي يحصل الأرض، هذا واحد. الآن ألزمه بالقلع للزرع أو للشجر وإزالة البناء. ثانيا، ألزمه بتعويض ما حصل للأرض من النقص وإصلاح ما فسد فيها. ثالثا، يلزم بأجرة الأرض مدة كونها في يده. قال له: الآن هذه الأرض أنت قد غرست فيها من قبل 10 سنين تدفع أجرة 10 سنين أجرة 10 سنين أجرة الأرض التي زرعت فيها. البناء هذا في الأرض من قبل 10-20 سنة أكثر أقل تلزم بأجرة الأرض، تقلع تزيل بيت وتصلح الأرض تدفع الأجرة، تقلع شجرة وتصلح الأرض وتدفع الأجرة. هذا مع الإذن فيما بينه وبين الله، وليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. قال مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب، هو مخير إما أن يختار هذا. قال وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، يقول له خلاص الآن النخيل موجودة وأنا راض ببقائها، ثمنوا له النخيل نعطيه أجرة النخيل وانقلع. إذا فيعطى قيمة النخيل أو الرمان أو البرتقال أو الزرع الموجود، صاحب الأرض الخيار لصاحب الأرض، صاحب الأرض يقول أبدا ولا أشتري نخلة ولا شجرة، اقلعها اقلعها وأخريها من أرضي، لا أرضى بذلك. طيب أنا سأبيعها ولو بأقل ثمن ولو بنصف قيمة تستفيد وأستفيد. قال له لا، أزلها واقلعها وأصلح الأرض وادفع الأجرة، أزلها واقلع يعني وأصلح الأرض وادفع الأجرة. فإذا اختار صاحب الأرض الشراء للبناء بيتا أو دورا أو دكاكين أو غير ذلك، أو أن يشتري الزرع أو الشجر، الخيار له وبالثمن الذي يريد، الثمن الذي يريده. قال وبين تملك الغرس والبناء بقيمته وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، الخيار الثالث. إذن الخيار الأول الإزالة والقلع مع تضمين الغاصب الأضرار الناشئة عن ذلك في الأرض ومع دفع الأجرة. الخيار الثاني أن يشتري صاحب الأرض من الغاصب ذلك البناء أو تلك الأشجار. الخيار الثالث أن يقول له ما مضى، ما مضى تدفع أجرته، تدفع أجرة ما مضى من السنين ونفعل عقد جديد الآن، أؤجر لك الأرض لهذا البناء الذي عليها، البناء لك لكن الأرض أرضي، وأنت الآن مستأجر مدة 10 سنين 20 سنة وبعد هذا أزل بناءك واقلع أشجارك، لكن أؤجر لك. قال وبين إبقائه للغاصب أي البناء والشجر بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع. الغاصب يقول أبدا ما أستأجر، قلنا إذا نقلع أزل بناء إذا لم ترد ذلك. قال هذا القسم فيما يتعلق بالغرس والبناء في أرض الغير. إذا من بنى في أرض الغير إما أن يكون غاصبا وإما أن يبني بوجه مأذون فيه، أذن له صاحب الأرض بذلك بالبناء والغرس. قال وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإيجار وبناؤه، رجل أجر لأرضه لغيره أرضا لمدة 20 سنة، قام هذا المستأجر من أول يوم استأجر بنى، تبني بيت كبير صغير طويل عريض مكلف غير مكلف، ما معك إلا المدة المتفق عليها. بعد انتهاء المدة حينئذ نقول لك إما أن تزيل يعني هذا البيت، وإما أن تبيع، وإما أن تجدد وتمدد الإيجار، وهكذا أيضا في الغرس. قال والمستعير استعرت مني أرضا، استعرت مني قطعة من الأرض للغرس فيها، إذا انتهت المدة نفس الكلام. قال أما القسم المحترم فهو غرس المستعير إذا تمت مدة الإيجار وبناؤه، والمستعير ونحوه ممن هو مأذون له، فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء لأنه وضع بحق، لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض إن رضي صاحب الأرض بالشراء، أو على تأجيره، استأجر صاحب الأرض يتحول، هو كان مؤجر الأرض يتحول إلى مستأجر للبناء. قال وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك، إلا إن شرط بقاء، إلا إن شرط بقاء أو كان بقاؤه لازما كالوقت فليس لصاحبه، فليس لصاحبه قلعه. قال: وأصل هذا كل الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق. قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام: الأول وكيل أو ولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه، وكيل للغير لا يتصرف بالمال الذي في يده إلا بحسب ما أذن له الموكل. قال له: أنا وكلتك أن تبيع هذه الأرض أو هذا البيت، لا يجوز له يؤجر. قال له: أنا وكلتك بأن تؤجر، لا يجوز له أن يبيع. قال له: وكلتك إما أن تؤجر أو تبيع، لا يجوز له أن يوقف هذه الأرض أو المال أو الدار، وليس له أن يتصدق بها، فليس له أن يتصدق بها، إنما يتصرف بحسب ما وكل به. قال: الأول وكيل أو ولي خاص. ولي خاص مثل ماذا؟ ولي على مال المجنون، ولي على أموال اليتامى أو القصار. قال: فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه. الثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي لا وكيل له. قال: فهو وكيل وولي، إيش عندكم؟ أيوه هذا هو الصحيح عندي هنا. فهو وكيل من لا وكيل له، فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين. قال: الثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين والأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. يعني الآن الحاكم إذا كان هناك مال لشخص، هذا الشخص غائب وهذا المال يترتب عليه حقوق للآخرين ولم يترك لهم شيئا، فيكون هو الولي وهو الوكيل. يكون هناك أوقاف، الموقف قال كتب وقفية، أرضي الفلانية وقف، بيتي الفلاني وقف، ولم يعين ناظرا ولم يقل الناظر عليه فلان، لأنه إذا عين ناظرا ليس للحاكم حق في أن يتصرف بتلك الأرض أو بتلك الدور أو ذلك البناء أو ما أشبه ذلك، لأن لها ناظر معين. فالحاكم ما يستطيع، حتى لو جاء وقالوا هذه ورقة وقفية، قال طيب الوقفية هذه لها ناظر ولا ابن الناظر؟ قالوا الناظر فلان. قال إذن ما أستطيع أتصرف، الحاكم لا تصرف له. لكن جاءوا بورقة فلان أوقف أراضيه أو دوره أو غير ذلك ولم يعين ناظرا، حينئذ الحاكم الشرعي وجهة الأوقاف الآن هي الناظر على تلك الأوقاف التي لا ناظر عليها، لا ناظر عليها. شخص مات وعنده أولاد قصار صغار وعنده أموال ورثوها، لكن ليس لهم من ينظر في مصالحهم، ما جعل شخصا معينا ينظر في مصالحهم، حينئذ الحاكم أو من ينيبه الحاكم. كذلك أيضا مجنون شخص جن وعنده أموال وليس له أحد من أقاربه ينظر في مصلحته ويحفظ له ماله، حينئذ الحاكم يكون وكيلا ويكون وليا وناظرا على هذه الأموال العامة. كذلك أيضا شخص أعطى غيره رهنا وقال له: هذا الرهن جنبية مثلا أو مسدس أو سلاح أو ذهب، قال: هذا رهن بهذا الدين لمدة سنة، انقضت سنة والرجل غائب، وصاحب الدين متضرر يريد ماله ويريد الدين، فما العمل؟ هل يذهب يبيع الجنبية؟ فذهب هو مثلا باع الجنبية المرتهن، باعها وأخذ الذي له خلى الباقي. الدين 100,000 وباع الدين 150,000. بعد المدة المحددة 3 أشهر ظهر الغائب، جاء وقال له أين الجنبي؟ قال اتفاق بيني وبينك على سنة، انتهت السنة بعته ب 150,000، المئة الدين الذي عندك لي وهذا 50 خذها. قال له مجنون، جنبيه بمليون، الجنبي بمليون. حينئذ دخلوا في نزاع، ليس له أن يبيع. ما الذي يعمل؟ يرجع إلى الحاكم، يرفع أمره للحاكم، هذا الرجل عنده لي دين وهذا سمس بالدين وهذا الرهن، اتفقنا على أن نأجل الدين إلى سنة، الآن رجل غائب، الآن أنت أيها الحاكم بم وسلم لي ما يعني لي والباقي عندك. من أين يأتي هذا يطالب الحاكم؟ ما يستضعف هذا يطالبه أو يقول ضحكوا عليه زيدوا عليه فعلوا. الحاكم بدوره ماذا يفعل قبل البيع؟ ماذا يعمل؟ يتحرى، يتحرى ويسأل ويحاول الوصول إلى ذلك الغريم، لم يجده. يقوم الحاكم باختيار عدلين، شخصين من أهل الخبرة في كل شيء بحسبه، الرهن أرض، الرهن بيت، الرهن جنبية، الرهن سلاح، الرهن ذهب، يختار في كل باب عدلين من أهل الخبرة في كل باب، وقوموا ذلك الشيء وباعه الحاكم. فإذا باع، إما أن يحتاج أن يبيع الكل إذا كان هذا شيء واحد مثل جنبية أو آلي مثلا، وإن كانت أرضا يبيع جزء مقابل سداد الدين فقط يحتفظ بالباب. فإما أن يبيع الجزء وإما أن يبيع الكل إذا كان لا يمكن بيعه إلا كاملا، ثم يعطي صاحب الحق حقه ويحتفظ بالباب. فإذا جاء يطالب رجع إلى الحاكم معه صك، معه ورقة، ما يستطيع هذا أن يدخل معه في نزاع. وكم من الناس اليوم ربما يرهن عنده ساعة ولا يرهن عنده سلاح، قام يبيع، جاء الثاني وقال المال الذي وضعته عندك الجنبي أو السلاح استحق مبلغا كبيرا، أو ذهب باعه، جاء هذا بعد فترة قال الذهب اليوم بكم؟ ذهب اليوم مبلغ، انت بعت مبلغ قليل، فيطالب ويدخل معه في نزاع. كذلك أيضا تكون امرأة ليس لها ولي، عصبتها غير موجودين، قد مات، ليس لها إلا يعني أقارب من ذوي الأرحام، فحينئذ وليها الحاكم أو من يوكله من ذوي الأرحام، عندها خال، عندها ابن خال، عندها ابن أخت، عندها أخ لأم، عندها جد من قبل الأم، هؤلاء من ذوي الأرحام ليس لهم ولاية. اليوم بعض الناس هو خال مع وجود العم، لكن لأن البنت أمها مطلقة ونشأت عند خالها، أبوها قد مات، عمها موجود، قام خالها يزوج مع وجود العم، ليس له حق والنكاح باطل لا ينعقد. كذلك أيضا البنت يكون لها من أقاربها بعض ذوي الأرحام كالأخ لأم أو الجد من قبل الأم، أو عندها ابن أخت، أو عندها ابن خال، وقد يكون أرفق وأرحم وأشفق بها من وليها. أبوها قد يكون موجود لكن أبعد ما يكون عنها، أبعد منها، أبعد عنها عن بعد الشمس من اللمس، ومع ذلك ليس لهذا الرجل الذي هو من ذوي الأرحام حق في الولاية ولا يصح عقده لها، العقد باطل. فإنما يكون للولي إلا يوجد ولي الحاكم أو من يوكله الحاكم. ما لها ولي من العصبات، ليس لها إلا ذو رحم، الحاكم يوكل واحد من ذوي الأرحام، يوكل واحدا من ذوي الأرحام ويعقد عليها. كذلك أيضا المرأة اللقيط، تكون امرأة يعني ملتقطة، فهذه البنت الصغيرة شبت وكبرت صارت صالحة للزواج، ليس للملتقط حق أن يعقد لها. الملتقط الذي نشأت عنده تعتبره مثل أبيها بل أشد، وزوجها مثل أمها بل أشد، فليس لهذا الرجل أن يعقد لها، يعقد لها الحاكم أو الحاكم يوكلها، لأن هذه ليس لها ولي شرعي. فهو الحل فيها ما ذكر. قال والثالث وكيل وولي، وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيه إلى توليه بحيث يخشى عليه الضياع، إن لم يتولى. كمن مات في موضع لا وصية له ولا حاكم، شخص في سفر أو في بلاد من بلاد الكفار، مات شخص ليس له ولي من أقاربه والحاكم غير مسلم، فحينئذ هذا يتولى القيام بأمواله اضطرارا، يقوم بالسفر مع بناته إلى أن يردهن إلى البلد اضطرارا. كما قالوا يجوز للمرأة السفر من بلاد الكفار بلا محرم في حال الاضطرار، أسلمت وأهلها كفار، إن بقيت عندهم أكرهوها على أن ترتد أو زوجوها بمن لا يحلها الزواج بهم، يجوز لها أن تسافر دون محرم في مثل هذا الحال للضرورة، في مثل هذا الحال للضرورة. وهكذا أيضا هذا شخص له أموال حضرت الوفاة، مات، ليس هناك حاكم شرعي ولا أحد من أوليائه يتولاه أحد المسلمين، يعني يتولي المؤقت ضرورة. قال: فعل من حضره جمع ما تركه وحفظه، وبيع ما الأصلح بيع، عنده أشياء لو بقيت تتلف يقوم بيعها وحفظ الثمن، عنده مثلا خضروات، عنده فواكه، لحوم، عنده أشياء لا تصلح للبقاء مدة طويلة فيقوم بيعه. قال: حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. قال: وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع، وإن تولاه إن حفظ على أهله، فيتعين حفظه وإيصاله، وله أجرة المثل إن لم يتبرع. يعني إذا كان متطوع بالحفظ، لأن يعني المال يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى أن يعني القيام به، حينئذ كيف يفعل؟ فإن كان متبرعا يفعل هذا لوجه الله ميسور، أجره على الله. إن كان فعل هذا لمصلحة المال وعلى أساس أنه منه، فأجرة النقل من المال يكتب ويقيد، وما يحتاج إلى حفظ، ما يحتاج إلى نقل، ما يحتاج إلى بيع، كل ذلك يفعله وله أجرة المثل. فله أجرة المثل. طيب.